المبحث السادس ثمرة التدبر. ثمرة علم التدبر هي أعظم ثمرة، فالإنسان يسعى إلى السعادة في جميع شؤونه الروحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من جوانب الحياة، ولا يوجد كتاب يفي بجميع هذه المتطلبات ويهدي لأحسنها إلا القرآن الكريم، كما قال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولقد صنف العلماء في الإعجاز التشريعي في القرآن ما يجلي هذا ويقرره. والإنسان إنما خلق في هذه الحياة ليحقق العبادة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبيان العبادة على أكمل وجه إنما هو في القرآن، وتارك التدبر داخل في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال الإمام ابن كثير: وترك تدبره وتفهمه من هجرانه. هذا من جهة العموم. وأما على وجه الخصوص فمقاصد قراءة القرآن خمسة. الأول الثواب، فكل حرف من القرآن في قراءته 10 حسنات، وتتنزل الرحمات: لعلكم ترحمون، ويحصل الثبات: لنثبت به فؤادك. كل ذلك وغيره من الثواب العظيم. الثاني المناجاة، أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن. ومعنى أذن أي استمع. وأخرج ابن ماجة عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه عز وجل، فلينظر ما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وعن عبد الله بن المبارك قال: سألت سفيان الثوري، قلت: الرجل إذا قام إلى الصلاة أي شيء ينوي بقراءته وصلاته؟ قال: ينوي أنه يناجي ربه. ثالثا الشفاء، في القرآن الشفاء من كل الأمراض البدنية والنفسية والمعنوية كالسحر والعين والمس، وأمراض القلوب كمرض الشبهات ومرض الشهوات. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال ابن كثير: وشفاء لما في الصدور أي من الشبه والشكوك، وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس. وهدى ورحمة أي محصل له لها الهداية والرحمة من الله تعالى، وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين والموقنين بما فيه. رابعا الازدياد في العلم، والقرآن ينبوع العلوم، ومن كثرة علومه أفرد العلماء فنا خاصا ليتتبعها وهو علوم القرآن. قال ابن مسعود: إذا أردتم العلم فانثروا هذا القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: تعلم عمر بن الخطاب البقرة في 12 سنة، فلما أتمها نحر جزورا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمقصود أن القرآن من تدبره تدبرا تاما تبين له اشتماله على بيان الأحكام، وأن فيه من العلم ما لا يدركه أكثر الناس، وأنه يبين المشكلات ويفصل النزاع بكمال دلالته وبيانه إذا أعطي حقه ولم تحرف كلمه عن مواضعه. وقال الإمام ابن القيم في النونية: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وقال السيوطي رحمه الله: وإن كتابنا القرآن لهو مفجر العلوم ومنبعها ودائرة شمسها ومطلعها، أودع فيه سبحانه وتعالى علم كل شيء، وأبان فيه كل هدي وغي. خامسا العمل، قال عز وجل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، وهو ثمرة الكبرى من الكتاب. قال الحسن البصري: وإنما تدبر آياته إتباعه بعمله. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا: فعلمنا العلم والعمل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال ابن عباس: قرأناه بيناه، فاتبع اعمل به. وقال الحسن البصري: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله، وما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. وهذه المقاصد 5 كلها تتحقق بالتدبر لكتاب الله. المبحث 7: مسائل علم التدبر واستمداده. أصدرت الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم سلسلة مهمة جدا بعنوان ليتدبروا آياته، صدر منها 8 مجموعات، وهي محاولة رائعة لحصر تدبر العلماء العملي لآيات القرآن الكريم. ففي كل مجموعة منها أكثر من 500 وقفة تدبرية من علماء وطلبة علم من السابقين والمعاصرين. وقد قمت بقراءة هذه الكتب قراءة فاحصة ومتأنية لأنظر الطرق والأساليب التي ينتهجها العلماء في تدبر الآيات، وجعلتها في جداول وملفات لكل أصل، وحاولت أن أفرز كل وقفة في مكانها في الجدول، فوجدت أنها ترجع إلى 4 أصول: الأول دلالات الألفاظ، الثاني الوحدة الموضوعية للسورة، الثالث علم المناسبات، الرابع دلالة اللغة بجميع علومها. فهذه هي أصول تدبر القرآن، وإذا أضفنا لهذه الأصول مبادئ هذا العلم نكون قد حصرنا جميع مسائل التدبر إن شاء الله. ولعلي أفرد لكل نوع من هذه الأصول بحثا مستقلا إن يسر الله تعالى وأعان. وأما استمداد علم التدبر فمن عدة علوم، منها علم التفسير، أصول التفسير، علوم القرآن، علوم اللغة العربية، أصول الفقه. الفصل 2: أسباب التدبر وموانعه. المبحث 1: الأسباب المعينة على التدبر، وفيه مطلبان: المطلب الأول الأسباب المعنوية، المطلب الثاني الأسباب الحسية. المبحث الثاني موانع التدبر، وفيه مطلبان: المطلب الأول الموانع المعنوية، المطلب الثاني الموانع الحسية. المبحث الأول الأسباب المعينة على التدبر. ينبغي التنبه إلى أن أسباب التدبر وكذلك موانعه تختلف باختلاف الناس والزمان والمكان، فلكل مقام مقال ولكل قوم حال. فليس المقصود هنا حصر كل الأسباب والموانع، بل التنبيه على أصولها، ويبقى أن كل امرئ بصير نفسه. والأسباب المعينة على التدبر نوعان: حسية ومعنوية، والمعنوية أهم وأخطر. المطلب الأول الأسباب المعنوية. أولها تعظيم كلام الله تعالى وحبه، وخير الأسباب وأنفعها لحب القرآن هو القراءة عن عظمة القرآن مما ورد في القرآن والسنة وأقوال السلف في تعظيمهم للقرآن وحبهم له. وقال ابن قدامة: وليعلم القارئ أن ما يقرأه ليس من كلام بشر، وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه، فإن التدبر هو المقصود من القراءة. وفسر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون بقوله لا يمسه، لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، ولا يحمله بحقه إلا الموقن. وقال الحارث المحاسبي: فإذا عظم في صدرك تعظيم المتكلم به لم يكن عندك شيء أرفع ولا أشرف ولا أنفع ولا ألذ ولا أحلى من استماع كلام الله عز وجل وفهم معاني قوله تعظيما وحبا له وإجلالا، إذ كان تعالى قائله، فحب القول على قدر حب قائله. ثانيا الإخلاص. فالإخلاص مفتاح التوفيق والتسديد والإعانة، وصحة التدبر مرهونة بسلامة القلب. قال الخازن في تفسيره: وتدبر القرآن لا يكون إلا مع حضور القلب وجمع الهم وقت تلاوته، ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصرف وخلوص النية. وفي ذلك يقول ابن تيمية: من تدبر القرآن طالبا الهدى فيه تبين له طريق الحق. ثالثا الدعاء. الدعاء من أهم مفاتيح فهم القرآن ووعيه، فمهما بذل الإنسان من وسائل ومهما اتخذ من طرق ومهما توفرت لديه الإمكانات البشرية والمادية ومهما اجتهد فلن يظفر بمراده إذا لم يعينه مولاه سبحانه وتعالى. فليدعو العبد ربه أن يرزقه العيش في رحاب القرآن، وأن ييسر له فهم آياته وألفاظه، وأن يجعله ربيعا لقلبه وفؤاده. وبعض الناس لا يعرف الإلحاح إلا في مطالبه الدنيوية المادية، أما الأمور الدينية فتجد سؤاله لها باردا باهتا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير، ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم فهمني. رابعا قيام الليل. فالقراءة في الليل لها أثر كبير ونفع عظيم في التدبر، ولعل هذا سر ابتداء نزول القرآن في الليل ليلة القدر. قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فأمره عز وجل بصلاة الليل وترتيل القرآن فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأقوى مقيلا هو أجدر أن يفقه القرآن. وقال ابن حجر: المقصود من التلاوة الحضور والفهم، لأن الليل مظنة ذلك لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. قال الإمام النووي: وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد عن الشاغلات والملهيات، ولأنه يجتمع فيه عدة أسباب: الليل والصلاة والقراءة غيبة والجهر والنزول الإلهي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة. المطلب الثاني الأسباب الحسية. أولا أمور قبل القراءة. أولها اختيار الوقت المناسب للتدبر. لكي يتأثر القلب بالقرآن ويحسن تدبره لا بد من اختيار الوقت المناسب للتدبر، وهو الوقت الذي يضعف فيه ما يشتت ذهن القارئ بحيث لا يكون هناك ما يشغل قلبه أو يشوش عليه. فالقرآن ينبغي أن نعطي له أفضل أوقاتنا لا فضل أوقاتنا، وأجمل وقت وأنسبه هو وقت الليل عندما تهدأ الحياة ويسكن الناس، فلا ضجيج ولا إزعاج، فيتفرغ القلب لسماع القرآن وتلاوته. أما الذي لا يعطي القرآن إلا فضول الأوقات ولحظات الترقب والانتظار، فجدير ألا تخلص إلى قلبه كثير من معانيه. قد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، وأمره بترتيل القرآن فيه، فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال الطبري رحمه الله: ويعني بقوله هي أشد وطأ ناشئة الليل أشد ثباتا من النهار وأثبت في القلب، وذلك أن العمل بالليل أثبت منه بالنهار. ثانيا اختيار المكان المناسب. لا شك أن المكان الهادئ أفضل والمكان الخالي أفضل، لذلك جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. ومع وجود المكان الهادئ علينا أن يكون لقاؤنا بالقرآن في وقت النشاط والتركيز، لا في وقت التعب والرغبة في النوم، ولا ننسى الوضوء والسواك. ومن أفضل الأماكن المساجد، فلها أثر كبير في التدبر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ثالثا، اختيار المقدار المناسب، تخصيص عدد معين من الآيات التي يمكن تدبرها بدون إرهاق، وعدم تقديم كثرة التلاوة على التدبر مما يعين على التدبر. رابعا، دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن المعروف أنه صلى الله عليه وسلم كان الترجمان الحقيقي للقرآن، وأنه كان خلقه القرآن، وأنه كان قرآنا يمشي، فهو المبين لمجمله والموضح لمشكله. وإذا كان الأمر كذلك، فإن تدبر القرآن وفهمه لا يتأتى إلا بالرجوع إلى ما ثبت من سيرته صلى الله عليه وسلم وما صح من سنته. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله، انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير، وقويت معرفته واستنارت بصيرته، واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا، وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. خامسا، التدرج في التدبر، فالتدرج سنة كونية، وإنما يؤخذ العلم بالترقي، ومن رام العلم جملة فاته جملة. فينبغي لطالب تدبر القرآن أن يستصحب هذا الأمر معه، ويتدرج في مراقي التدبر حتى يصل إلى أعلاه إن شاء الله. قال عمر رضي الله عنه: إن كان أحد منكم متعلما فليتعلم من المفصل فإنه أيسر.